بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 88 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب الحجب، باب مهم في كتاب الفرائض. والحجب في اللغة المنع، وفي الاصطلاح منع من قام به سبب الإرث من الإرث، منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أو فرح حظيه، إما أن نمنعه بالكلية أو من أفضل أو أوفر حظيه. منع من قام به سبب الإرث، وقد عرفنا من قبل أسباب الإرث النسب أو القرابة والنكاح والولاء، فهناك ما يمنع. قال: وهو باب عظيم ويحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. قال في شرح الترتيب، شرح الترتيب هو كتاب للإمام الفرضي الشافعي المشهور الذي يقال له الشنشوري رحمه الله، عنده كتاب الفوائد الشنشورية وعنده شرح الترتيب. قال: اعلم أن الحجب بالوصف، عندنا حجب بالوصف وحجب بالشخص، حجب بالصفة بالوصف كالقتل والرق واختلاف الدين، سبق أن هذه موانع الإرث، فهذا يسمى حجب بالوصف. إذا كان قاتلا منع، إذا كان رقيقا منع، إذا كان مخالفا في الدين منع. هذا الحجب يتأتى دخوله على جميع الورثة، يمكن أن يدخل أي وارث، أن يكون رقيقا أو أن يكون مرتدا أو كافرا أو أن يكون قاتلا لما تقدم. سيأتي معنا أن هذا المحجوب بالوصف وجوده كعدمه، وجوده كعدمه يعني لا يحجب أحدا عن ميراثه. عندنا أناس يكونون محجوبين ويحجبون غيرهم، يعني مثلا مات عن أب وأم وإخوة أشقاء، فالإخوة محجوبون بالأب ولكنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، محجوبون لكن لو مات عن زوجة وابن رقيق وأخ شقيق، الزوجة هل تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارثي، أم هذا الابن الرقيق وجوده كعدمه فتأخذ الزوجة الربع، تأخذ الزوجة الربع، لأن هذا محجوب حجب وصف، فالمحجوب حجب وصف وجوده كعدمه لا يحجب، كأنه أجنبي في المسألة. قال: والحجب بالشخص نقصانا كذلك، يعني يتأتى دخوله على جميع الورثة، كحجب الزوج من النصف إلى الربع، هذا حجب نقصان، والزوجة من الربع إلى الثمن ونحوه مما تقدم. لكن يقول يدخل حجب النقصان على جميع الورثة، على جميع الورثة هكذا، يعني الأب مثلا هل يحجب نقصانا؟ يحجب. كيف يحجب؟ كونك تنقله من التعصيب إلى الفرض، يعني وجود الابن بدل ما يعصب الأب ويأخذ الكل أو الباقي فنقص نصيبه وعطى السدس فقط، يعني انتقال الإنسان من فرض إلى تعصيب، من فرض إلى فرض أقل هذا حجب، ومن فرض إلى تعصيب فهذا حجب كذلك، والعكس لا، كله من فرض إلى تعصيب. يعني الشقيقة بدل ما تأخذ النصف، إذا كانت مع البنات تكون عصبة قد تأخذ أقل، من فرض إلى تعصيب كميراثي في حق ذوات النصف والثلثين، أو من تعصيب إلى فرض في حق الأب والجد، من تعصيب إلى فرض، إذا كان هناك ابن ذكر فبدلا يكون عصبا وحوله إلى السدس. فالمقصود أن حجب النقصان يدخل على جميع الورثة كما قال المؤلف. قال: وحرمانا فلا يدخل على خمسة، وبالتفصيل هم ستة: الزوجين والأبوين والولد يعني الابن والبنت ذكرا كان أو أنثى إجماعا. هؤلاء لا يحجبون حرمانا بحال من الأحوال، الزوجين الأبوين الابن والبنت، إذن عندنا ستة لا يحجبون أو خمسة، لأنهم يدلون إلى الميت بغير واسطة فهم أقوى الورثة. بنت الميت ما في واسطة بينها وبين الميت، ابن الميت، أبو الميت ما في واسطة، يدلون يعني يصلون إلى الميت بغير واسطة. حرمانا لا يدخل على خمسة. لاحظ هنا لما يقول إن الحجب بالوصف، إذن الابن الرقيق أو ابن القاتل يعني محجوب في الحقيقة، محجوب، ولكن اصطلح الفرضيون على تسميته ممنوعا، ممنوع من الإرث. لهذا قالوا أسباب المنع من الإرث قتل ورق واختلاف دين، فاصطلحوا على أن المحجوب بالوصف يقال له ممنوع، وأما المحجوب بالشخص نقصان أو حرمان فيقولون محجوب. هذا اصطلاح، هذا اصطلاح، يعني الابن القاتل ما يقال محجوب بالقتل بل يقال ممنوع، ممنوع من الميراث. قال ولا يؤثر، نعم ولا يؤثر في غيره. قال وأن الجد، اعلم أن وأن الجد يسقط بالأبي، حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من الصحابة ومن بعدهم. الجد يسقط بمن؟ الجد المقصود به من؟ أبو الأب. وأما أبو الأم أصلا فليس وارثا، أبو الأم هذا من ذوي الأرحام. وكل جد أبعد بجد أقرب، يحجب الجد الأبعد، يعني لو عندنا أبو أب الأب وأبو الأب المباشر نعطي المباشر قريب لإدلائه به، هذا البعيد إنما يدلي بالقريب ولقربه، أو عفوا هذا القريب هو الذي يدلي بالبعيد. وأن الجدة مطلقا تسقط بالأم، الجدة مطلقا أي من قبل الأم أو الأب، يعني عندك الآن مات وترك أما وترك جدة هي أم أبيه، الجدة مطلقا تحجب بمن؟ وأشار هناك من قبل في ميراث السدس إذا لم تجد الأم تسقط بالأم، لأن الجدات يرثن بالولادة، فالأم أولى منهن بمباشرتها الولادة، الأم كل من لها ولادة، والجدة إنما في الحقيقة روعية وورثت لأنها بالولادة، والأم أقرب منها. وكل جدة بعدا تسقط بجدة قربا، مهما كما قلنا من جهة واحدة أو من أكثر من جهة، من الأب أو من الأم، لأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة، فإذا اجتمعنا فالميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والإخوة، الآباء نعطي الأقرب، الأبناء نعطي الأقرب، الابن قبل ابن الابن، الإخوة كذلك. ولا يحجب الأب أمه أو أم أبيه، يعني عندنا الآن أب وجدة، الأب لا يحجب أمه ولا يحجب أم أبيه، عندنا الأب وعندنا أم الأب، الجدات يحجبن بالأم وليس بالأب. يقول كالعم، كما أن العم لا يحجب الأم فكذلك الأب. روي عن عمر بن مسعود أبي موسى وعمران بن حسين أبي الطفيل لحديث ابن مسعود: أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها وابنها حي، رواه الترمذي. لا يقول إنسان إن الأب موجود وأم الأب لماذا لا تسقط بالأب، لا، الجدة عندما تسقط بالأم، الجدة ميراثها من جهة الولادة كون لها ولادة، وليس ولا تقول إنها تدلي بالأب فيحجبها الأب، الأب يحجب الجد ولا يحجب أمه، لا يحجب الجدة. أورثها وابنها حي، يعني الأب موجود. ورواه سعيد بلفظ: أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها، ابنها هو من؟ هو الأب، ولأن الجدات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب، فلا يحجبن به كأمهات الأم، يعني كما أن الأب لا يحجب أم الأم من غير شك، فكذلك لا يحجب أم الأب. وكذا الجد لا يحجب أم نفسه، يعني نحن عندنا الجدات الوارثات أم الأم أم الأب أم الجد، عندنا في المسألة مات وترك أم جد وترك جدا، الجد لا يحجب أمه. لا مدخل لحجب الجدات إلا لمن؟ الأم. أما الأب وأبوه فلا يحجبون الجدات. وأن كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب، يسقط بابن أقرب، يعني عندنا ابن مباشر وعندنا ابن ابن، الابن الابن يسقط ولو لم يدل به، ليس بالشرط أن يكون ابنه، قد يكون ابن أخيه، يعني مات وترك ابنا وترك ابن ابن، ولكن في الحقيقة أبوه ليس الابن الحي هذا بل متوفى، فليست العلة أنه ابن الحي الموجود فسقط به، لا، العلة أن الابن المباشر أقرب من ابن الابن، أقرب من أبعد، فكل ابن أبعد يسقط بالابن الأقرب ولو لم يدل به لقربه. وتسقط الإخوة الأشقاء، الأشقاء باثنين، يعني ما الذي يحجب الإخوة الأشقاء؟ بالابن وإن نزل الابن ابن الابن، وبالأب الأقرب إجماعا، والجد فيه خلاف، هل الجد يحجب الأشقاء؟ سبق الخلاف، حكاه ابن المنذر إجماعا، يعني بالأب يحجبون إجماعا، لأنه تعالى جعل إرثهم في الكلالة، وهي اسم لمن عدا الوالد والولد. والإخوة للأب، لاحظ هناك الإخوة الأشقاء أي ذكورا أو إناثا يسقطون بالابن وبالأب، يعني مسألة فيها ابن وفيها أخوات شقيقات مباشرة تحجب الأخوات، إخوة أشقاء يحجبون، إخوة أخوات معا يحجبون بالابن وبالأب. الإخوة للأب وليس الأشقاء ذكورا وإناثا يسقطون أيضا بالابن وابنه وبالأب، إضافة وبالأخ الشقيق أيضا. إذن الأخ الشقيق الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب ذكورا وإناثا. نعم، لا العم أبعد، الإخوة يحجبون الأعمام طبعا، الإخوة لأب لا، أخو الميت من جهة أبيه، يعني الآن عندنا مات زيد وترك شقيقه وترك أخا له من جهة الأب فقط ليس العم، أخو الميت، فالأخ الشقيق أقرب من الأخ لأب، هذا شقيق من بنو الأعيان من نفس الأب والأم، إذا وجد حجب الإخوة لأب لا شيء له، لقوته بزيادة القرب، هو أقرب، لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم، من هم أعيان بني الأم؟ الإخوة الأشقاء، يتوارثون دون بني العلات، دون بني العلات أي دون الإخوة لأب، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، الشقيق مقدم على الأخ لأب، رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث عن علي. ويسقط ولد الأب أيضا، ولد الأب عرفنا منهم الإخوة لأب، يسقطون بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن، لأنها تصير بمنزلة الأخ الشقيق. انتبهوا لهذا، يعني إذا كان في المسألة أخت شقيقة مثلا، مات عن أخت شقيقة وعن إخوة لأب، لا تقل إن الشقيقة تحجب الإخوة لأب، لا تحجب الشقيقة الإخوة لأب إلا إذا كانت الأخت الشقيقة عصبة مع البنات فتصير بمنزلة الأخ الشقيق فتحجب الإخوة لأب، أما في هذه المسألة مات عن أخت شقيقة وإخوة لأب نعطي الإخت الشقيق النصف ونعطي الإخوة لأب النصف الباقي تعصيبا. لكن مات عن أخ شقيق وإخوة لأب يحجبون بالأخ الشقيق. طيب والإخوة لأم علمنا من قبل يسقطون بالابن ويسقطون بالبنت ويسقطون بالأب ويسقطون بالجد بالفرع وبالأصلي. يسقط قال وبنو الإخوة. بنو الإخوة أي بنو الإخوة الأشقاء أو بنو الإخوة لأب. أما بنو الإخوة لأم فلا نذكرهم لأنهم أبناء الأخوة لأم هؤلاء من ذوي الأرحام. لكن هنا بنو الإخوة الأشقاء وبنو الإخوة لأب يسقطون حتى بالجد. سبق أن هذا إجماع أبناء الإخوة يسقطون حتى بالجد أبي الأب وإن على بلا خلاف لأنه أقرب منهم. بنو الإخوة يسقطون بمن؟ يسقطون بالإخوة يسقطون بالولد بلا شك الابن الابن وبالإخوة مباشرة وبالجد وبالأب بلا شك. والأعمام يسقطون حتى ببني الإخوة وإن نزلوا لأن جهتهم أقرب. يعني لاحظوا لو قال مثلا مات وترك أخا وعم وعما فالأخ يرث كل شيء والعم محجوب. ولو ترك مات وترك ابن أخ وعم أيضا ابن الأخ يحجب العم. لكن ماذا لو ترك ابن ابن ابن أخ وعم؟ الابن هنا أنزل في الدرجة لكنه أقرب في الجهة. وهنا لابد أن نبين ما معنى الجهة والدرجة. جهة الأخوة قبل جهة العمومة. نحن لا نبحث في الدرجة ابن ابن كم درجة إلا إذا تساووا في نفس الجهة. يعني عندنا مثلا مات وترك ابن أخ وابن ابن ابن أخ ننظر في الدرجة هنا نقدم الدرجة العالية ابن الأخ. لكن عندما تكون جهات مختلفة جهة أخوة وجهة عمومة فابن الأخ وإن نزل يسقط العم مهما ارتفع. الأعمام يسقطون حتى ببني الإخوة وإن نزلوا لأن جهتهم أقرب. وهذا معنى قول الجعدري رحمه الله فبالجهة التقديم ثم بقربه اللي هو الدرجة وبعدهم التقديم بالقوة جعل. عندنا الجهة أولا ثم الدرجة أو القرب ثم القوة. لابد أن نشرح هذا باختصار. فالجهات عندنا بنوة هذه أقوى شيء بنوة أبوة أخوة عمومة. طبعا بعضهم يجعل جدودة قبل الأخوة أو معها درجة واحدة. والجهة الأخيرة الولاء عندنا بنوة أبوة أخوة عمومة. والأخوة تشمل الإخوة وأبنائهم والعمومة تشمل الأعمام وأبنائهم والبنوة تشمل الأبناء أو وأبنائهم. والولاء المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. فنقدم الجهة مثلا مات عن ابن وأب. نعطي الأب كم؟ نعطيه السدس فقط والباقي كله للابن. في الحقيقة نحن قدمنا الابن هنا في التعصيب قدمناه على الأب. مات عن ابن وأب فالتعصيب يكون للابن. إن البنوة مقدمة على الأبوة. ما تنظرون للدرجة هنا ابن ابن ابن لا يعنينا. والمثال السابق هنا ذكرنا مات عن ابن ابن ابن أخ وعم. الأخوة درجة جهة قبل العمومة فيكون التعصيب لابن الأخ. فإن كانوا في جهة واحدة هنا نظرنا للدرجة والقرب قدمنا الأقرب كما قال الناظم فبالجهة التقديم ثم بقربه. يعني عندنا مثلا الآن مات عن أخ لأب وابن أخ شقيق هذه درجة واحدة الأخوة. أخ لأب وابن أخ شقيق ابن الأخ هذا أنقص في الدرجة فنقدم الأخ لأب. أو عندنا عن ابن أخ وابن ابن أخ هذه واضحة. لكن لاحظوا أخ لأب وابن أخ شقيق هم كلهم في جهة واحدة هي الأخوة، ودرجة الأخ لأب أعلى من درجة ابن الأخ الأنزل بدرجة، مع أن هذا شقيق. لو عندنا عم لأب وابن عم شقيق، من الذي يقدم؟ العم يقدم على ابن العم، مع أن هذا عم من جهة الأب فقط وهذا شقيق. فإن تساووا في الجهة وفي الدرجة قدمنا الأقوى، يعني أخ شقيق وأخ لأب، الجهة واحدة أخوة والدرجة واحدة أخ وأخ، ولكن من الأقوى؟ الشقيق أقوى. إذن التقديم بالقوة إنما يكون في الحواشي الإخوة، لا يكون في الأصول ولا في الفروع، تقديم بالقوة. فالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، جهة واحدة هي الأخوة، درجة واحدة، هذا ابن أخ هذا ابن أخ، لكن الأقوى ابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ لأب. فبالجهة التقديم ثم بقربه الدرجة، وبعدهما التقديم بالقوة اجعل، أي إن تساويا في الجهة والدرجة نظرنا في القوة. والأخ لأم يسقط باثنين، بفروع الميت، الأخ الأم عرفنا يسقط بفروع الميت مطلقا، يعني ابن الابن، بنت الابن، بنت الميت، ذكورا كانوا أو إناثا، وإن نزلوا وبأصوله الذكور، وإن علوا الأب والجد بالإجماع يسقطون الإخوة لأم، لأنه تعالى شرط في إرث الإخوة الأم الكلالة، وهي في قول الجمهور من لم يخلف والدا ولا والدا ولا ولدا ولا والدا. وما دام أسقطتم الإخوة لأم بالجد بحجة الكلالة، فينبغي أن تسقطوا الإخوة الأشقاء أيضا بالجد، لأن ميراثهم بالكلالة أيضا. قال والولد يشمل الذكر والأنثى، وولد الابن كذلك، ولد الابن يعني ابن ابن أو بنت ابن، والوالد يشمل الأب والجد، وتسقط بنات الابن لبنتي الصلب فأكثر لاستكمال الثلثين، مات وترك بنتين وبنت ابن، ماذا تأخذ بنت الابن؟ الثلثان اكتملا، لا شيء، تسقط بنت الابن أو بنات الابن بوجود بنتين فأكثر، لأن الثلثين اكتملا، لمفهوم حديث مسعود السابق ما لم يكن معهن، أي مع بنات الابن، من يعصبهن من ولد الابن، سواء كان بإزائهن أو أنزل منهن. هذا القريب المبارك، هذا القريب المبارك، يعني الآن عندنا مسألة، مات الرجل وترك بنتين وترك بنت ابن وابن ابن، سواء كان أخوها أو ابن عمها، البنتان الثلثان، بنت الابن لو كانت وحدها لم تأخذ شيئا لاكتمال الثلثين، لكن حيث وجد من يعصبها فإنها تأخذ مع هذا المعصب الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فنفعها هذا القريب، ولهذا سموه إيه؟ قريب مبارك، نفعها. سواء كان بإزائهن أو أنزل منهن، يعني هي بنت ابن وهذا ابن ابن ابن، أنزل منها في الدرجة، احتاجت إليه يعصبها. وتسقط الأخوات للأب بالأختين الشقيقتين فأكثر، الأختان الشقيقتان تأخذان ثلثين، فالأخوات لأب يسقطون، لكن لو كانت أخت شقيقة واحدة تأخذ النصف، ثم الأخوات لأب يأخذون السدس تكملة الثلثين، فالأخوات لأب يسقطون بالأختين الشقيقتين فأكثر لاستكمال الثلثين. لاحظوا كثير من الناس يخطئ في ترك أختا شقيقة وأخوات لأب، أخوات لأب هنا يأخذون السدس تكملة الثلثين، سبق معنا في من يأخذ السدس. ما لم يكن معهن أخوهن فيعصبهن في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني عندنا أخوات أختان شقيقتان وأخوات لأب، لا شيء لأخوات لأب إلا إذا كان هناك من يعصبهن. ما تعني أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب؟ الأخت لأب لا ترث لولا وجود هذا المعصب. قال ومن لا يرث لمانع يعني من قتل أو رق أو اختلاف الدين لا يحجب أحدا، نص عليه كما أشرنا، لا يحجب أحدا مطلقا لا حرمانا ولا نقصانا، بل وجوده كعدمه روي عن عمر وعلي لأنه ليس بوارث، هو كالأجنبي كما مثلنا، مات عن زوجة وابن رقيق، الزوجة تأخذ الربع وليس الثمن، تأخذ الربع لأن هذا الابن ممنوع كعدم. قال إلا الإخوة من حيث هم أشقاء أو لأب أو لأم فقد لا يرثون ويحجبون الأمة نقصانا أي من الثلثين إلى السدس، وإن كانوا محجوبين بالأب في أب في مسألة يعني في مثال أب وأم، أم وأب وإخوة. الماتن رحمه الله الدليل يقول ومن لا يرث، ما قال لمانع، من لا يرث عموما لا يحجب أحدا مطلقا إلا الإخوة كذا، لكن لو قيدت أنت من لا يرث لمانع فلا تستثني الإخوة، لا يدخلون، ليس هذا المثال، لكن هو أدخل المتن استثنى الإخوة لأنه أطلق من لا يرث عموما فإنه لا يحجب غيره إلا الإخوة، فإنهم يحجبون بالأب ومع ذلك يحجبون الأم، يعني مات وترك أما وأبا وإخوة أشقاء، فنقول الأم لها كم؟ لها السدس لوجود الإخوة مع أن الإخوة محجوبون بالأب، يعني في هذا المثال تأخذ الأم السدس ويأخذ الأب الباقي كله، خذ الأب الباقي كله. قال باب العصابات وهم من يرث بغير تقدير. العصبة سبق تعريفها مأخوذة من العصب والإحاطة، العصابة حول الرأس. العصبة في الاصطلاح كل ذكر نسيب من النسب، نسيب يرث بلا تقدير، والمعتق والمعتقة، هكذا العصبة كل ذكر نسيب يرث بلا تقدير مع المعتق والمعتقة، لأنه لماذا أضفنا هؤلاء؟ هؤلاء ليسوا من أنسباء، ليسوا من النسب بالولاء. العصبة هذه ثلاث أقسام سهلة: عصبة بالنفس، عصبة مع الغير، عصبة بالغير، محصورة ومعروفة. يذكر المؤلفون بدأ بالعصبة بالنفس، قال اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض، وليس فيهم عصبة بنفسها إلا المعتقة فإنها عصبة بنفسها. يعني امرأة اعتقت عبدا، هذا العبد لما مات لم يكن له ورثة، هي ترثه بالتعصيب. المرأة الوحيدة التي تعصب هي المعتقة، أما بقية النساء أصحاب فروض، صاحبات فروض. وأن الرجال كلهم عصابات بأنفسهم إلا الزوج وولد الأم. الزوج رجل ولكن يرث بالفرض فقط، ولد الأم الأخ الأم يرث بالفرض فقط، باقي العصابات باقي الرجال كالأب كالجد كالابن، هؤلاء يرثون بالتعصيب أو بالتعصيب مع الفرض، فكلهم عصابات في الحقيقة. إذن هذه العصبة بالنفس، العصبة بالنفس كل ذكر نسيب يرث بلا تقدير وإضافة إلى المعتق والمعتقة. العصبة مع الغير قسم سهل، اللي هو الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن، الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات، يعني جمع أو مفرد، أخت أو أخوات مع البنت أو مع بنت الابن يرثون تعصيبا، هذه العصبة مع الغير. قال وأن الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات أي الشقيقات، أو لأب واحدة أو أكثر. مع البنات، البنات المقصود بهم واحدة فأكثر، بنات أو بنات ابن. إذن عندنا هذه العصبة مع الغير. يعني مثاله لما تقول مثلا مات وترك بنت ابن وثلاث أخوات شقيقات، بنت الابن تأخذ كم؟ مات وترك بنت ابن وثلاث أخوات شقيقات، تأخذ بنت الابن النصف فرضا، والأخوات الشقيقات يأخذن الباقي تعصيبا. مات وترك بنات وبنت ابن، ترك بنتا وبنت ابن وأختا شقيقة، تعطي البنت أولا النصف، تعطي بنت الابن السدس تكملة الثلثين، وتعطي الأخت الشقيقة الباقي تعصيبا. عصبة مع الغير، أخوات مع البنات عصبة. قال لا فرض لهن الأخوات في هذه المسألة، بل يرثن ما فضل عن الفروض، لقوله تعالى وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فاشترط أن يكون لا ولد. والحقيقة كان المفترض أن وجود البنت تحجب الأخت الشقيقة، كما قلنا هناك في الكلالة، كلالة ولا ولد ولا لا ولد ولا والد، حتى البنت تنفي. لكن لماذا ورثوا الأخت الشقيقة مع البنت مع أن الكلالة تقتضي أنه لا ولد مطلقا لا ذكر ولا أنثى؟ لماذا ورثوا الأخت الشقيقة مع البنت؟ ورثوها للحديث، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المسعود قضى بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، أعطى الباقي للأخت الشقيقة. لولا هذا لقلنا إن الأخت الشقيقة لا ترث مع وجود البنت، كما قلنا في إن الأخت الأم لا ترث مع وجود البنت، إن هذه الكلالة. قال فشرط في الفرض عدم الولد، فمتى وجد الولد، الولد يشمل الذكر والأنثى، فلا فرض لهن إلا استثناء هذا، إلا أن للأخوات قوة ولادة، قوة بولا إلا أن للأخوات قوة بولادة الأب لهن ولا مسقط لهن، فكان أدنى حالاتهن مع البنات أو مع بنات الابن التعصيب. ولحديث هذا هو العمدة، لحديث ابن مسعود السابق وفيه وما بقي فللأخت، رواه البخاري. طيب هذه الأخت ترث تعصيبا بعد البنات أو بنات الابن بشرط عدم، بشرط ألا يكون معها من يعصبها، ألا يكون معها أخوها الذي يعصبها. يعني مثلا الآن عندنا في المثال السابق عندنا بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخ شقيق، أعطينا البنت النصف، بنت الابن السدس، الأخت الشقيقة لا تعطيها الباقي تعصيبا لأن معها ذكرا يعصبها، فتقول الباقي للأخت مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين. قال ابن رجب في شرح الأربعين وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخت مع البنت عصبة لها ما فضل، منهم عمر وعلي وعائشة وزيد وابن مسعود ومعاذ بن جبل وتابعهم سائر العلماء. نريد أن ننبه على الأخت الشقيقة هذه لما تصير عصبة مع البنات، سبقت الإشارة، إذا كانت الأخت الشقيقة عصبة مع البنات فإنها تصير بمنزلة الأخ الشقيق، فتحجب الإخوة لأب والأخوات لأب ومن بعدهم وأبناء الإخوة. طيب وخذوا هذه الفائدة أيضا، الأخت لأب هي كالشقيقة تعصب، تكون عصبة مع البنات، الأخت لأب إذا كانت عصبة مع البنات فإنها تصير بمنزلة الأخ لأب، فتحجب من بعده في الدر في التعصيب، تحجب أبناء الإخوة، تحجب الأعمام. الأخت لأب إذا كانت عصبة مع البنات فإنها تصير كالأخ لأب، فتحجب بني الإخوة ومن بعدهم من العصبات، تحجب أبناء الإخوة وتحجب الأعمام وأبناء الأعمام. يعني مثال عندنا الآن مات عن بنت صلبية وعن بنت ابن وعن أخت لأب وعن عم. فتقول البنت الصلبية لها كم؟ لها النصف. بنت الابن لها السدس. الأخت لأب لها الباقي تعصيبا. العم محجوب بالأخت لأب لأنها صارت بمنزلة الأخ لأب. لما عصبت البنات صارت بمنزلة الأخ، والأخ مقدم على العم. وكذلك لو كان مكان العم في هذه المسألة أبناء إخوة أبناء أعمام من باب أولى. العصبة بالغير، قسم الثالث العصبة بالغير، وهذا سهل. وأن البنات يعني الواحدة فأكثر بنت أو البنات، وبنات الابن أيضا واحدة فأكثر، والأخوات الشقيقات واحدة فأكثر، والأخوات لأب للأب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به. بنت مع ابن يعصبها، أخت شقيقة مع أخ شقيق يعصبها، هذه يسمى عصبة بالغير. له مثل ما لها، تقول هؤلاء عصبة، الباقي الأخوات والإخوة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال وأن حكم العاصب، هذا في العاصب بالنفس، قيد هذا أن حكم العاصب بالنفس اللي هو الأول الابن الأب الجد، وأن حكم العاصب بالنفس أن يأخذ ما أبقت الفروض. يعني مثلا مات وترك زوجة وترك عما، الزوجة تأخذ نصيبها الربع والعم يأخذ الباقي، هذا حكم العاصب، لقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، اكتفى بذكر الثلث للأم وترك الباقي للأب. وحديث الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى أولى رجل ذكر، اتفق عليه أولى من جهة الجهة ثم بالقرب درجة ثم بالقوة. وقوله صلى الله عليه وسلم لأخي سعد وما بقي فهو لك، ورث بنتيه الثلثين وأعطاه الباقي. فالعاصب بالنفس يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، وتقدم هذا. قال وإن لم يبق شيء سقط، يعني إن استغرقت الفروض التركة ما بقي له شيء. مثاله ماتت عن زوج وشقيقتين وابن أخ، ماتت عن زوج، الزوج له النصف وشقيقتين لهما الثلثان، ما الذي بقي؟ ده المسألة عالت، فابن الأخ لا يأخذ شيئا. فإن لم يبق شيء سقط لمفهوم الخبر، قال الحق الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى، ولأن حقه في الباقي ولا باقي. قال وإذا انفرد أخذ جميع المال، يعني العاصب إذا انفرد، انفرد عن من؟ انفرد عن صاحب فرض وعن من يساويه في التعصيب. يعني الآن مات رجل وترك أخا شقيقا فقط، هكذا المسألة، مات وترك أخا شقيقا، هنا لا صاحب فرض ولا عصبة آخرون، يأخذ الأخ الشقيق هذا الوحيد كل شيء. انفرد عن صاحب فرض وعن معصب مثله أخذ جميع المال، لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أضاف جميع الميراث إليه وقيس عليه باقي العصبات. ثم سيذكر المؤلف حالات للجد والأب أنه قد يرثون مع الفرض التعصيب، هذا نتركه للمجلس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.